بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم في سورة الفرقان في الآية 61 منها: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك تقدم معنا في أول آية من هذه السورة بيان ذلك، وذكرنا قول الأمين الشنقيطي الذي نقله واستخلصه من كلام الطبري رحمهم الله جميعا، فقال: تبارك أي تكاثرت البركات والخيرات من قبله. وقال السعدي: تبارك أي تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته. وقال الفراء: تبارك بمعنى تقدس. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. البروج اختلف فيها على ثلاثة أقوال، فقال جمع من السلف مجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح والحسن وقتادة المراد بها الكواكب والنجوم العظام، قيل الكواكب العظام وقيل النجوم العظام، وهي بمعنى. فالمراد بالكواكب هي النجوم العظام، المراد بالبروج هي النجوم العظام والكواكب العظام. وهذا والله أعلم هو أظهر الأقوال الثلاثة، لأن الله ذكر بعده الشمس والقمر، فالحديث عن هذه الكواكب التي في السماء، فذكر النجوم مفردة ثم ذكر بعدها الشمس والقمر بقوله سراجا وهي الشمس وقمرا وهو القمر. والقول الثاني وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس ومحمد بن كعب ومن معهم، أن البروج هي قصور في السماء، قصور في السماء للحرس، يعني الملائكة الذين يحرسون السماء، فهي قصور لهم. وضعف ابن كثير هذا القول، أو استظهر القول الأول ورد هذا، قال إلا أن يكون الكواكب العظام هي قصور للحرس فيجتمع القولان. والقول الثالث وهو مروي عن ابن عباس قال: البروج هي منازل الشمس والقمر، وهي 12 برجا، أولها الحمل ثم الثور ثم السرطان ثم الأسد ثم السنبلة ثم الميزان ثم العقرب ثم القوس ثم الجدي ثم الدلو ثم الحوت. وأظهر هذه الأقوال والله أعلم هو القول الأول، أن المراد بها الكواكب العظام والنجوم الكبار الكبيرة. فالله جل وعلا يقدس نفسه ويثني على نفسه ويتمدح في جعله في السماء نجوما عظيمة وكواكب عظيمة زينة للسماء وعلامات يهتدى بها، وأيضا رجوما للشياطين كما قال قتادة، قال: هذه النجوم خلقها الله لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها وكل ذلك دل عليه القرآن، وجاءت آيات في ذلك تدل عليه. وصدق وقصده رحمه الله بهذا بيان أنها لم تخلق للتنجيم وعلم التنجيم، ويقال نزل مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا، وهذا من تنبيهه على هذه المسألة المهمة في باب الاعتقاد، وأثر قتادة هذا قد رواه البخاري في صحيحه. فهذا هو القول الراجح والله أعلم، أن المراد بها الكواكب العظام والنجوم الكبار. وهنا ننبه على مسألة، يعني في قول ابن عباس أنها البروج هي منازل الشمس والقمر، وهي ما تسمى بالأبراج الآن، ينبه على مسألة مهمة في هذا، وهي ما شاع بين الناس اليوم عن يعني عن التماس الحظ والنصيب عن طريق الأبراج، فإن هناك من يعتقد بهذه الأبراج ودائما يقول حظك كذا وأنت سيقع لك كذا، وهذا لا شك أنه من علم الكهانة، لا شك أنه من علم الكهانة، لأن الأبراج لا تعلم شيئا، لا تعلم شيئا عما خلقه الله جل وعلا وأودعه، فإن هؤلاء يزعمون أنه عن طريق هذه الأبراج يقال ما هو البرج الذي ولدت فيه، وبناء على ذلك يقول سيحصل لك كذا ويحصل لك كذا وسيحصل لك وظيفة كذا أو أمر سار أو سيقع لك كذا، وهذا كله من علم الغيب وادعاء علم الغيب. فالبروج لا تعرف شيئا ولا يستدل بها على شيء مما يقع للإنسان في مستقبل أمره، فإن الله جل وعلا يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويقول جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم، فقراءة الأبراج أو قراءة الطالع والتي يزعمون أنهم يميزون ويعرفون عن طريقها صفات الشخص ولو لم يروه، أو يزعمون أنهم يعلمون شيئا من علم الغيب المتعلق به، فهذا كله من الكذب والدجل والكهانة، وهو نوع من السحر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه أبو داود بن ماجه وغيرهما بسند صحيح. وقد أفتى علماء الإسلام بتحريم ذلك، ومن ذلك ما أفتت به اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة العربية السعودية حينما سئلوا عما تنشره بعض الصحف عن الأبراج وما يحصل فيها من النحوس والسعود ونحوها، فأجابت اللجنة بقولها هذا من التنجيم الذي يعلق عليه المنجمون السعود والنحوس والتفاؤل والتشاؤم، وهو فكر ومعتقد جاهلي محرم لا يجوز عمله ولا تعاطيه ولا نشره، وفي نشره في الصحف وغيرها زيادة في التضليل وإفساد معتقد المسلمين وادعاء لعلم الغيب مما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. ثم ذكروا الأدلة على تحريم ذلك ثم قالوا وهذا الحكم مما أجمع عليه المسلمون، وعلم تحريمه من الدين بالضرورة، فعلى كل مسلم ناصح لنفسه وأمته أن يبتعد عن هذا النوع من التلاعب بالعقول والعبث بالمعتقد، وأن يتقي الله في نفسه وأمته، وأن لا ينشر هذا التضليل بينهم، إلى آخر كلامهم. رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في مجموع فتاواه في المجلد الثاني صفحة 120 وما بعدها، قال علم النجوم وما يسمى بالمطالع وقراءة الكف وقراءة الفنجان قال: علم النجوم وما يسمى بالمطالع، وقراءة الكف وقراءة الفنجان، ومعرفة الخط وما أشبه ذلك مما يدعيه الكهنة والعرافون والسحرة، كلها من علوم الجاهلية التي حرمها الله ورسوله، ومن أعمالهم التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير من فعلها أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها أو تصديقه فيما يخبر به من ذلك، لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به. ونصيحتي لكل من يتعلق بهذه الأمور أن يتوب إلى الله ويستغفره، ويعتمد على الله وحده ويتوكل عليه في كل الأمور، مع أخذه بالأسباب الشرعية والحسية المباحة، ويدع هذه الأمور ويبتعد عنها، ويحذر سؤال أهلها أو تصديقهم، ويحذر سؤال أهلهم أهلها أو تصديقهم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحفاظا على دينه وعقيدته، وحذرا من غضب الله عليه، وابتعادا عن أسباب الشرك والكفر التي من مات عليها خسر الدنيا والآخرة. فانتبهوا رعاكم الله، وحذروا ولاحظوا أولادكم ونساءكم ومن ولاكم الله عليهم، فإنه بسبب هذه الوسائل، وسائل التواصل، قد يدخل على بعض المواقع فيجد مثل هذه الأمور، علم الأبراج وعلم الحظ والنصيب، فيذهب يبحث متى ولد في أي برج، فيقول أنا أكون كذا وأنا أكون كذا، وهو جاهل لا يدري. فعلموهم أن هذا من الكهانة، وأن هذا من سؤال الكهنة، ومن سأل كاهنا مجرد السؤال لم تقبل له صلاة 40 ليلة، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن صدقه حينما سأله بأنه سيكون كذا وسيكون غنيا أو فقيرا أو يحصل له كذا وكذا، فهذا والعياذ بالله كفر بالله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند أحمد وأبي داود وغيرهما: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالله الله في القيام بالأمانة التي وكلت إليكم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وتعاهدوهم، فإن هذه المواقع وهذه الوسائل قد يقع الناس فيها بشر، ويكون بعض الناس لا علم عنده ولم يتحصن ولم يتعلم العقيدة فيقع في هذا الضلال. قال جل وعلا: سبحان تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وجعل فيها سراجا وهو الشمس، وهي الشمس، جعلها سراجا مضيئا، كما قال جل وعلا: وجعلنا سراجا وهاجا وقمرا منيرا. ومعنى سراجا أي كالسراج في الوجود، لأنها مصدر للضوء تضيء لغيرها وتسرجه. قال: وقمرا منيرا، والقمر معروف ومعنى منيرا أي مضيئا، مشرقا بنور آخر، مشرقا بنوع، بنور آخر ونوع وفن آخر غير نور الشمس. ويقول كثير من المتكلمين في الفلك إن نور القمر من نور الشمس، انعكاس نور الشمس عليه، ولهذا الكسوف إذا حالت الأرض بين الشمس والقمر فإنه يذهب نور القمر إن كان الوقت ليلة، ويذهب نور الشمس إن كان الوقت نهارا، ويكون الكسوف والخسوف. قال جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو جل وعلا الذي جعل الليل والنهار خلفة، ومعنى خلفة أي يخلف كل واحد منهما الآخر، يتعاقبان لا يفتران، إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب ذاك، كما قال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وقال جل وعلا: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقال جل وعلا: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وجعلها خلفة ويحتمل أنه جعلها خلفة أي مختلف أحدهما عن الآخر، فهذا مظلم وهذا منير، هذا مظلم وفيه الظلمة الشديدة وفيه ما فيه من المنافع من النوم والراحة والانكفاف عن العمل، وجعل النهار مضيئا مشرقا مكان للمعاش وطلب الرزق، وكل ذلك حق، كل ذلك حق. فالله جعل الليل والنهار يخلف كل واحد منهم الآخر، فإذا ذهب هذا جاء هذا، وجعلهما أيضا مختلفين في منافعهما وفي ضوئهما وفي كثير من أمورهما، وكل ذلك آية لمن أراد أن يتذكر، أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. قال ابن كثير: أي جعلهما يتعاقبان توقيتا لعباده، توقيتا لعبادة عباده له، فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار، ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل. وقد جاء في الحديث الصحيح وفي مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقد جاء عن عمر، أو روى أبو داود الطيالسي عن الحسن أن عمر أطال صلاة الضحى، فقيل له: صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه؟ فقال: إنه بقي علي من ولدي شيء فأحببت أن أتمه، أو قال أقضيه، أو قال أقضيه. وتلا هذه الآية: والذي جعل الليل والنهار خلفة. وهذا الأثر ضعيف لانقطاعه بين الحسن وعمر، لكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن ولده من الليل، أنه عن صلاة الليل، أنه قضاها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ويزيد عليها ركعة. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يقول: من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار، أو من النهار أدركه بالليل. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحسن. وقال مجاهد: معنى خلفة أي مختلفين، هذا بسواده وهذا بضيائه. قال جل وعلا: تورد شكورا، يعني أراد أن يشكر الله جل وعلا، لأن المؤمن يتدبر ويتأمل في هذه الآيات وهذه المصالح والمنافع التي جعلها الله لنا، فيذكر الله ويشكره على هذه النعم العظيمة. فإنه لو شاء لجعل الليل علينا سردا إلى يوم القيامة فتتعطل المنافع، أو يجعل النهار سرمدا علينا إلى يوم القيامة فتتعطل منافع النهار ومعاشه. وكل ذلك فيه عبرة وعظة، ويجب على المسلم أن يشكر ربه على ذلك شكرا كثيرا، فله الحمد وله الشكر على ذلك. ثم قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة عامة ويشترك فيها جميع المخلوقات، وعبادة خاصة وهي عبادة المؤمنين. قال الشيخ السعدي: العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته، فهذه يشترك فيها سائر الخلق، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وعبودية الألوهية وعبادته ورحمته، وهي عبودية أنبيائه وأوليائه، وهي المرادة هنا. وذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد هذا المعنى، وقال: عبادة عامة وهي التي يشترك فيها جميع الخلق، وهي التي تقتضي أن الجميع عبيده، خلقهم وذللهم لطاعته وذللهم لأمره ونهيه، وعبودية خاصة وهي التي تكون بمعنى العبادة لله جل وعلا والإقبال عليه، فهي تقتضي التشريف والتكريم. ولهذا قال: وعباد الرحمن، والإضافة هنا أيضا إضافة تشريف، أضافهم إليه تشريفا لهم، فهم ليس، فهي لا تعم سائر العباد، وإنما تعم هنا أو تختص بالمؤمنين من الأنبياء وأتباعهم الذين يعبدون الله ويستجيبون لأمره ويتقربون إليه بالطاعات. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال الطبري أي يمشون على الأرض هونا؟ قال بالحلم والسكينة والوقار، غير مستكبرين ولا متجبرين ولا ساعين فيها بالفساد ومعاصي الله جل وعلا. ونحوه قال ابن جرير الطبري، فقال هذه صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبار، كقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح ولا أشر ولا بطر، وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعا ورياء، فقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له. نعم، يعني أنهم ليس معنى ذلك يمشون على الأرض هونا أنهم متماوتون متميعون، لا، لكن يمشون بحلم وسكينة ووقار وهيبة، لا رياء ولا سمعة ولا تجبر ولا تبختر ولا تعاظم أيضا ولا تكسر وتضعف. ولهذا كان الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحدر أو ينحط من صبب، والصبب هو المكان العالي، إذا مشيت من مكان عالي إلى مكان إلى أسفل منه إنسان يمشي بقوة وجلد، هذا مشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء أو كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع، حتى روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى شابا يمشي رويدا فقال ما بالك، أأنت مريض؟ قال لا يا أمير المؤمنين، فعلاه بالدرة، يعني ضربه بالدرة بالعصا وأمره أن يمشي بقوة. وإنما المراد بالهون هنا السكينة والوقار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا خاطبهم الجاهلون بجهل قالوا سلاما، ردوا عليهم بقولهم سلاما. وقال ابن كثير هنا إذا سفه عليهم الجهال بالسيء لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، وكما قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ووصفهم الجاهلون لأنهم يقولون الجهل، يقولون الخطاب الذي فيه جهل من سب وشتم وقذف وسوء أدب ونحو ذلك. قالوا سلاما. جاء عن مجاهد أنه قال سلاما قالوا سدادا، وقال سعيد ردوا معروفا من القول، قال سعيد بن جبير ردوا معروفا من القول، وقال الحسن البصري قالوا سلاما أي حلماء لا يجهلون، وإن جهل عليهم حلموا، يصاحبون عباد الله نهارهم بما تسمعون، ثم ذكر أن ليلهم خير ليل. وقال السعدي سلاما أي خطابا يسلمون فيه من الإثم ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله. وذكر العلماء، ذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله وغيره، أن هذا هو ديدن الصالحين كما والأنبياء، كما قال جل وعلا عن إبراهيم قال لأبيه لما رد عليه أمره وتوعده ماذا قال له، يعني جهل عليه أبوه الجاهل، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. وقال تعالى أيضا عن المؤمنين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم. فهكذا يقولون سلاما يعني قولا فيه السلامة والنجاة، ولا يقابلون الجاهل بجهله. ثم أخبر جل وعلا عن شيء من أعمالهم فقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي يبيتون في عبادته وطاعته، كما قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه الآية. وقال ولهذا قال هنا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إذن هم يبيتون، والبيتوتة هي أن يدركك الليل نائما أو غير نائم، كما قال الزجاج ونقله عنه الشوكاني. فهم يبيتون يعني يدركهم الليل وهم يصلون، فيمر عليهم وهم يصلون، ولهذا قال سجدا وقياما، يصلون يقومون الليل، فيمر عليهم الليل ويأتي عليهم وهم في أثناء الليل يبيتون يصلون لله جل وعلا سجدا، أشار إلى ركن السجود لفضله، وقياما أيضا أشار إلى أنهم يقومون ويقفون يصلون لله جل وعلا. ولهذا قال الطبري يبيتون لربهم يصلون لله يراوحون بين سجود في صلاتهم وقيام. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، فهذه من صفاتهم أنهم يسألون الله جل وعلا أن يصرف عنهم عذاب النار. ولهذا جاء في الحديث من استعاذ بالله من النار 3 مرات أعاذه الله، ومن سأل الله الجنة 3 مرات أعطاه الله ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وأما قول بعضهم بعد كل صلاة ربي أجرني من النار، ربي أجرني من النار، ربي أجرني من النار، فهذا لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي للمسلم أن يلزم ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت عنه كما أشرنا أن من سأل الله 3 مرات الجنة أعطاه الله ذلك، ومن استعاذ بالله من النار 3 مرات صرف الله عنه وأعاذه الله من النار. لكن هذا ليس خاص بالصلاة ولا بعد الصلاة، فمتى ما سأل ربه صادقا مخلصا فإن الله سبحانه وتعالى يصرف ذلك عنه. إذن سؤال الله عز وجل أن يصرف عن العبد النار، هذا من صفات عباد الرحمن، وهكذا ينبغي لك أن تكثر من الاستعاذة بالله من النار. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يقول في صلاته في التشهد الأخير أن يستعيذ به من 4، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعم، والذين يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ومعنى غراما يعني ملازما، نسأل الله العافية، كان غراما ملازما لمن يقع فيه، شديد عليه، قال ابن كثير أي ملازما دائما، كما قال الشاعر إن يعذب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. ولهذا قال الحسن في قوله إن عذابها كان غراما، قال كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام، وإنما الغرام اللازم ما دامت السماوات والأرض، كذا قال سليمان التيمي. نعم، وهذا معناها، لأن عذابها نسأل الله العافية لأهلها الذين هم أهلها كان لازما ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها أبد الآباد. ثم قال جل وعلا إنها ساءت مستقرا ومقاما، إنها ساءت أي كما قال ابن كثير أي بئس المنزل منظرا وبئس المقيل مقاما، فساءت أي قبحت مستقرا لمن استقر فيها وكان من أهلها، لأنه استقر في عذاب الله، في العذاب الشديد والزقوم والسلاسل والأغلال والنكال والحيات والعقارب إلى غير ذلك مما جاء ذكره من العذاب الذي أعده الله لأهل النار القاطنين الساكنين المستقرين فيها. ثم قال ومقامة أي أيضا إقامتهم، فهم لا يقيمون في فرح وسرور وحبور كما هو حال أهل الجنة، بل هم في مقام في غاية التعاسة والخزي والندامة. إنها ساعة مستقرة ومقامة. ثم قال جل وعلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. إذا أنفقوا في وجوه الخير أو أنفقوا من أموالهم فإنهم لم يسرفوا، ولأن الإسراف هو مجاوزة الحد إلى ما لا يحل، الإسراف والتبذير. ولم يقتروا، الإقتار هو الشح والقلة، قتر يعني قلل، فهم بين ذلك. ولهذا قال وكان بين ذلك قواما، هم في إنفاقهم بين الإسراف والتقتير، فلا يسرفون إسرافا يؤاخذون عليه ويفرطون بأموالهم ويضيعونها كما قال جل وعلا في كتابه الكريم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ولا يقتنون ويضيقون ويقللون النفقة حتى يضيقون على أنفسهم وعلى من تحت أيديهم، بل كان بين ذلك قواما، كان بين الإسراف والتقتير قواما، أي ما تقوم به الحياة وتقوم به حياة الإنسان ومن تحت يده، فينفق عليهم إنفاقا ليس فيه إسراف وليس فيه بخل وتقتير وشح، ولكن ينفق إنفاقا تقوم به حياتهم وتحسن به حياتهم من غير الإسراف والتقتير. وهذا من صفات المؤمنين، وهذا وإن كان على سبيل الإخبار إلا أنه يتضمن الحث والأمر بذلك، وهذا دلت عليه الآية الأخرى التي أشرنا إليها ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وأورد ابن كثير رحمه الله ثلاثة أحاديث لكن هي كلها ضعيفة، فأورد ما رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم من فقه الرجل رفقه في معيشته، لكنه ضعيف كما بينه العلماء، ومنهم الألباني في الضعيفة برقم 556، ولكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح أن هذا من فقه الرجل استجابة لهذه الآيات، من رفقه في معيشته لا يسرف ولا يقتل. وأورد أيضا ما رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عالى من اقتصد، وهذا يضعفه الألباني في الضعيفة وذكر من ضعفه من أهل العلم، ولكن أيضا معناه صحيح أنه ما عالى يعني ما افتقر من اقتصد في إنفاقه وكان وسطا لا إسرافا ولا تقتيرا. وأورد أيضا ما رواه أبو بكر ما رواه البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحسن القصد في الغنى وأحسن ما أحسن القصد في الغنى وأحسن القصد في الفقر وأحسن القصد في العبادة. ولا شك أن هذا من حيث وهو حديث ضعيف جدا كما قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، لكن دلت نصوص أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال القصد تبلغه، والقصد هو السداد في الأمور. وأورد عن إياس ابن أورد ابن كثير عن إياس بن معاوية قال ما جاوزت به أمر الله فهو سرف، وقال غيره السرف النفقة في معصية الله، وقال الحسن البصري ليس في النفقة في سبيل الله سرف. هذه مسألة أخرى، فالإنفاق في وجوه الخير ليس إسرافا، ولهذا أبو بكر أتى بماله كله وعمر أتى بنصف ماله لجهاد في سبيل الله. والمعاصي كلها ولو أنفق ريالا في المعصية فهذا إسراف، لأنه لا يجوز أن يفعل هذا وينفقه في ذلك. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.